بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن في صدى الإسلام مع إخواننا في عقائد الأحباش، ولكن كما أقول لكم دائما، إن الخطيب أو الداعية أو المرشد أو الواعظ ينبغي أن يعيش هموم الأمة، وينبغي أن يتفاعل مع هموم الأمة. فاليوم إن شاء الله، قبل أن ندخل إلى عقائد الأحباش، هناك سؤال مثار هنا وهناك وهنالك في مسألة حكم تشييع جنازة المبتدع، بل وتشييع جنازة الكافر، هل يجوز أم لا؟ وطبعا نحن سنتكلم بإذن الله بالإنصاف، وإن كان الإنصاف عزيزا في زماننا، ولا سيما من شبابنا الثائر والطائش، لا سيما والأدب سيد الإنصاف، بل لحمته وبابه، ولا سيما مع العلماء. فكما بلغنا أن بعض الشباب سب المشايخ هناك، يعني حتى وصلت بهم الجرأة إلى أن يكفروهم للأسف الشديد، كما فعلوا مع الشيخ الشريف الخطيب الإدريسي، وكما فعلوا مع الشيخ الخميس الناجري. واليوم للأسف قررت أن أتكلم ولو بإيجاز على مسألة تشييع جنازة المبتدع، إن البعض يقول كيف فلان وفلان شيعوا جنازة عبد السلام ياسين، وإذن ينبغي أن يبين لنا، لابد أن نبين لكم، لا بأس. قبل أن نبين لكم، لابد أن نقف معكم في قلة الآداب التي يتعامل بها كثير من الشباب أو بعض الشباب الذين يتجرؤون على علمائهم ومشايخهم، من أمثال الشريف الخطيب الإدريسي، ومن أمثال الشيخ الخميس الماجري، وغيرهما ونحوهما كثير. فقبل الكلام على قلة أدب كثير من شبابنا، ولذلك حرموا علما كثيرا، فما هي يا ترى الآداب في لسان العلماء؟ لأن الآداب كما أقول لكم دائما، ينبغي أن نضبط الأدب، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وأن الأشياء تعرف بحقائقها، لأن كلمة الأداب هكذا فضفاضة. الأداب لفظ جامع للفضائل والأخلاق والمكارم، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بمكارم الأخلاق، وبعث ليتمم مكارم الأخلاق، معنى أن المشركين وأن كفار قريش كانت عندهم أخلاق، كان عندهم مسألة الكرم، ضيافة الضيف، وكان عندهم البطولة، وكان عندهم الإقدام، وكان عندهم الصدق أو بالجملة، وكانوا يصونون عرض جيرانهم. بعث النبي لماذا؟ ليتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق التي تؤدي إلى المحامد، التي تؤدي إلى المحامد. وهنا يقول أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة، إنما الأدب قد يكون بالتعلم، وقد يكون بالتطبع، يعني يتخرج بها الإنسان من فضيلة إلى فضيلة، ومن علم إلى علم، ومن أخلاق إلى أخلاق. كما قال الحافظ ابن حجر: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، ولسيما مع العلماء. وعبر بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الوقوف مع المستحسنات، الوقوف مع المستحسنات، والإنصاف مع العلماء ومع المشايخ ومع الكبار، ومع من سبقهم إلى الإسلام، ومع من سبقهم إلى الالتزام، ومع من له العلم أكثر منهم، ومع بل هو تعظيم ماذا؟ من فوقك من العلماء والمشايخ، ومن فوقك في العلم، ومن فوقك في السن، والرفق بمن دونك، الرفق بمن دونك، لأن الأدب يقال بأنه مأخوذ من المأدبة. المأدبة هي الدعوة إلى الطعام، سواء كان وليمة أو غير ذلك، ولذلك سمي بذلك، قيل له الأدب أي المأدبة، لأنه يدعى إليه. فالإسلام يدعوك إلى مكارم الأخلاق، الإسلام يدعوك إلى الأدب، أن تتصف بالأدب، أن تتصف بالأخلاق الفاضلة، أن تتصف بماذا؟ بمكارم الأخلاق التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتممها، ولا سيما طلبة العلم. والواجب على طالب العلم ولا سيما طلبة الحديث أن يكون أكمل الناس أدبا، وأن يكون أشد الخلق تواضعا، وأن يكون أعظمهم نزاهة وتدينا، وأن يكون أقلهم طيشا وغضبا، وأن يكون أقلهم طيشا وغضبا في أحكامه في غضبه، يعني ينبغي أن يتأدب لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقرأ ليل نهار أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقرأها فقط، لا تكن كمثل الحمار يحمل أسفارا، بل اقرأ لتعمل، لأن كما كان الإمام أحمد، وكما كانت تقول له أمه يا أحمد كم تعلمت اليوم من الحديث، يقول كذا وكذا، فتقول أين أنت منها، ويقول أيضا استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به، لا أن نعلم وأن نتعلم، لأن يقال فلان عالم وجزاؤه في للأسف في الدنيا، وأنتم تعلمون يجر على وجهه إلى النار، أنتم تعلمون الثلاثة الذين تصعر بهم النار. فإذا تعلم محاسن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نتعلم آداب النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نكون على هدي السلف الصالح، ينبغي أن تكون سيرتنا سيرة السلف الأخيار، ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا طريقة المحدثين وطريقة العلماء ومآثر الماضين، فنأخذ بأجملها وأحسنها وأفضلها، ونفر عن أرضلها وأدونها. فلذلك لا بد أن نتعلم، كما قال ابن شهاب: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه، إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ليؤديه على ما أدي إليه. فمن سمع علما فليجعله أمامه ونصب عينيه، فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن لا يتعلم لمن أجل ماذا؟ من أجل أن يجمع الناس حوله، ومن أجل أن يتصدر المجالس، ومن أجل أن يتولى على الناس، ومن أجل أن يكون أميرا الإمارة ولو على حجارة. لا أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميزاننا، الرسول هو ميزاننا الأكبر. فينبغي أن نتعامل بسنة رسول الله، فينبغي أن ننظر الأشياء التي تعرض لنا، نعرضها على خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على وجه الأرض، وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم يعني يمتثلها الصحابة، وكانت سيرته ممثلة في الصحابة، وكان هديه ممثل في الصحابة، فما وافقها فهو الحق، وما لم يوافقها فهو الباطل، وما خالفها فهو الباطل. إذن فينبغي أن نبتعد على هذا. وهدي الرجل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هدي الرجل الصالح ينبغي أن يكون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وما معنى الهدي؟ الهدي السيرة العامة والسيرة الخاصة والحالة والأخلاق، لأن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هكذا كان سلفنا، كانوا يرمقون من كان أولى الناس وأقومهم بهديه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يرتضونه ويجعلونه أسوة ويجعلونه قدوة بينهم وبين الله، وينتفعون ليس بلفظه فقط، بلحظه ولفظه، ويصدرون عن خلقه وسلوكه. هكذا كان السلف، ويدونون هذا، يدونون هذا الهدي وهذا اللحظ وهذا اللفظ وهذه السيرة لتتناقلها الأجيال، وتنتفع به. نحن لا نذكر سيرة السلف الصالح وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل الذكرى فقط، من أجل الذكر فقط، إنما للذكرى وإنما للامتثال، وأن نجعله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وأن يكون أسوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وما زال وما يزال بعض الناس إلى عهد قريب يكتبون ما يصدر من مشايخهم. هذه بلاد الهند، بلاد الهند كانوا يراقبون ما يصدر عمن وصل في نظرهم إلى درجة الاجتهاد، إلى درجة الاجتهاد من العلماء الكبار، فيكتبون عنه ما يقول وما يفعل، ويكتبون عليه سيرته، ويكتبون عليه سيرته، ويجمعون ذلك في كتاب يسمونه الملفوظات، أو يسمونه الفيوضات، الملفوظات أو فيوضات، أو إنشاء سموه الملفوظات والملحوظات. لحن الشيخ ولفظ الشيخ وفيض الشيخ وفيض الشيخ، هذه صفحات مطوية للأسف، هذه صفحات ميتة للأسف. نحن علماؤنا، لذلك أصبح العلماء يخطبون ود الشباب، سبحان الله، يخافون من لسانهم الذرب، يخافون من صولتهم وصيلتهم بماذا؟ بالشيطان، يخافون منهم. لا يستطيع الواحد منهم أن يجهر بالحق، لأنه يخشى أن يقصب وأن يطعن وأن يسب وأن يلعن وأن يكفر. وصلت بهم الجرأة إلى أن يكفروا العلماء؟ ما هذا؟ ما هذا والله؟ لذلك سبحان الله، المنصور عندما حبس من حبس من الأمويين، ولما حبسهم أبقاهم في السجن مدة، ثم بعث إليهم من يسألهم. كيف سألهم؟ يعني ماذا تفقدون؟ أو ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ اسمعوا للأخلاق، اسمعوا ماذا كان، ماذا كان جوابه. قالوا: فقدنا الأموال، فقدنا القصور، فقدنا الإمارة. لا والله، لا والله. قال: ما فقدنا من تربية أولادنا. ما فقدنا يعني أشد ما مر بنا كوننا فقدنا تربية أولادنا، تربية أولادنا. فلذلك التربية يا إخواني بارك الله فيكم، التربية، التربية، التربية، التربية. لذلك علماؤنا اهتموا بالأدب، فعقدوا لذلك أبوابا وكتبا، وألفت فيه مصنفات وجوامع، وألفت فيه أجزاء، هذا كتاب الأدب، وبعضهم أفرده بالتصنيف كما فعل البخاري في كتاب الأدب. لماذا لا تقرؤون كتاب الأدب؟ لماذا لا تقرؤون كتاب الأدب؟ هل تظنون أنني أتكلم من أجل أن أرى؟ هل تظنون أنني أتكلم من أجل الظهور؟ لا والله، لا والله، كرهت الشهرة، لا والله، أتكلم لأننا مأمورون بماذا؟ بالكلام. والله لو وجدت من يكفيني الكلام لما تكلمت، والله لولا آية في كتاب الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والله لولا هذه الآية ما تكلمت، والله لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. لذلك يا إخواني، يا إخواني، تعلموا الأدب، اقرأوا كتاب الأدب المفرد للبخاري بتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، اقرأوا كتاب الأدب لابن مفلح، اقرأوا كتابه القيم: فقد أكرمني الله وقرأت الكتابين داخل السجن. اقرأوا الآداب الشرعية والمنح المرعية، اقرأوا غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب للسفاريني، هذا للسفاريني، هذا كتاب رائع، منظومة جيدة. اقرأوا الجامع، اقرأوا الفقيه، كلاهما للخطيب. اقرأوا تعليم المتعلم، اقرأوا تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي. اقرأوا آداب الطلب ومنتهى الأرب للإمام الشوكاني. اقرأوا أخلاق الأحكام للمتعلمين اقرأ اقرأوا اقرأوا كتب كثيرة، اقرأوا أيضا للآجري أخلاق العلماء، أخلاق العلماء للآجري، اقرأوا أيضا كتاب آداب المتعلمين لسحنون، لسحنون من بلدكم، اقرأوا الرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي، اقرأوا تذكرة السامع والمتعلم لابن جماعة وهو عالم محدث، اقرأوا الحث على طلب العلم للعسكري وفيه فصول في الآداب، اقرأوا فضل علم السلف على الخلف للحافظ بن رجب، اقرأوا أيضا كتاب العلم، اقرأوا كتاب العلم للأمين الحاج، اقرأوا أيضا مفتاح دار السعادة لابن القيم، اقرأوا شرح الإحياء للزبيدي، اقرأوا جواهر العقدين للسمهودي، اقرأوا من أخلاق العلماء لمحمد سليمان، اقرأوا حلية طالب علم لبكر أبي زيد، اقرأوا أيضا مناهج العلماء لفاروق السامرائي، اقرأوا التعليم والإرشاد لبدر الدين الحلبي، اقرأوا التعالم وحلية طالب علم، هذه كلاهما لماذا؟ للعلامة بكر عبد الله أبي زيد، اقرأوا حرمة أهل العلم، اقرأوا علو الهمة للمقدم، اقرأوا إيقاظ الهمة، واقرأوا كتبا أخرى. لا أحيلكم على كتابي كيف تصير عالما أو كيف نطلب العلم، اقرأوا ما قاله الإمام مالك، إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله، نرجو أن نكون كذلك. اقرأوا أيضا كتب العلماء في مسألة التربية، اقرأوا ما قاله خالد بن نزار، يقول سمعت مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه يقول لفتى من قريش، يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلموا الأدب يا إخواني بارك الله فيكم. للأسف إخواننا كان بن علي كاتما على ماذا؟ كاتما على أنفاسهم، فلما فر عدو الله آنذاك التزم من التزم دون أن يجلسوا عند مشايخهم، دون أن يأخذوا العلم عن أصوله، فأصبحوا للأسف لا يسمعون إلا التكفير والتفسيق والتبديع، ويسمعون التكبير ورفع الرايات السود، ويظنون أن الدين محصور في هذه الأشياء، ويظنون أن الدين اللحية، وهذا شيء جميل، واللحية واجبة، إعفاؤها واجب، ويظنون أن القميص هو الدين فقط، ويظن هذه من مسائل الدين، من شعائر الدين، لكن الدين أكمل من هذا وأشمل، ادخلوا في السلم كافة. ولذلك قال أن رجل قال لرجل من أهل السنة رحم الله أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، لما سأله عن طلب العلم ماذا قال له؟ قال إن طلب العلم يحسن، لكن انظر الذي يلزمك، هذا محسوم منه، ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح حتى تمسي، ومن حين تمسي حتى تصبح، فالزمه ولا تؤثرن عليه شيئا، ولا تؤثرن عليه شيئا. إذن لماذا لا نفعل هذا؟ نحن نتعلم الآداب، نتعلم الإيمان، إذا رأينا عالما نحترمه، حتى وإذا اختلفنا معه، نكلمه بأدب، حتى إذا اختلفنا ينبغي أن نتعلم كيف نختلف، ولا سيما إذا كان اختلاف تنوع، سبحان الله، في مسألة العذر بالجهل هناك من العلماء من لا يرى العذر بالجهل، وهناك من العلماء من يرى العذر بالجهل بالتفصيل، وهذا الذي نرجحه. فلماذا إذن مسائل الخلاف يكون فيها التفسيق والتبديع، وربما التكفير، وربما الطعن في العرض، وربما المقاطعة؟ هذه لا مقاطعة فيها، مسائل تحتمل وتحتمل، ومسائل يعني يمكن أن يكون فيها اجتهاد. كذلك يقول ثابت بن محمد سمعت الثوري يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فافعل. نعم أنت تتبع الأثر، ولكن لا تظن أنك ستصير عالما بمجرد أن تقرأ رسالة، ولا تظن أنك ستصير عالما بمجرد أن تكتب مقالا. لا يا إخواني، ما هكذا. والله السلف كانوا يقولون إذا تكلمت في بلد فيها فلان فحقي، فمن حقي أن تحلق لحيتي، مع أن اللحية حلقها حرام. أو قال أضرب أضرب، وقال حرام علي أن أتكلم في مجلس فلان. انظر كيف كان الأدب، بمجرد أنه يسبقه بسنة واحدة، بسنة واحدة، أنه ولد قبله بسنة، يحترمه ويتأدب معه. نحن ما عندنا هذا، بمجرد ما يختلف معك ينزل بك نعوتا والله يستحي الشيطان منها، ولربما يؤلف كتابا لا يساوي فحم، لو وزن بفحم لكان الفحم أفضل منه. كله سب، كله شتم، كله تبديع، كله تفسيق. ما هكذا ينبغي أن يكون طالب الحديث، ما هكذا يتميز في عامة أموره، بل ينبغي أن يتميز في عامة أموره كما يقول الخطيب. طالب الحديث ينبغي أن يكون يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تتعامل مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق القوم تتعامل مع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل معها ما أمكنك، وظفها، وظف السنن على نفسك. نحن مفرطون طبعا، لكن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نرجو ونتمثل أن ننحاش إليهم، وأن نتمثل بهم، وأن نقتدي بهم. ولذلك حتى كانوا يقولون هكذا يقول ابن جماعة، ذلك قلت اقرأوا كتاب ابن جماعة، يقول لا ولا يقرأ عند ماذا؟ لا تقرأ عند شيخك وهو مشغول القلب، وهو مشغول القلب، أو حصل له الملل، أو حصل له الغم، أو حصل له الغضب، أو كان جائعا، أو كان عطشانا، أو كان نائم فيه نعاس أو نوم أو استفاز أو تعب أو تعب. إذن تستفيد من شيخك، لا تسأله وهو قائم إذا كان لا يحب ذلك إلا إذا كان يحب ذلك، لا تسأله في حالة ضجر، لا تسأله في حالة هم، لا تسأله وهو وقلبه مشغول، وقلبه مشغول. طيب إذا رأيته وهو في هم قد عرض له، أو رأيت أمرا يحول بينه وبين لبه ويصده عن استيفاء ذكره، فماذا تفعل هنا؟ أمسك عنه حتى إذا زال ذلك العارض وعاد إلى المألوف، يعني سكن قلبه وحصلت له يعني في نفسه طيبة، فحينئذ اسأله، وإذا استطعت أن تنفعه فافعل. هذا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، كان إذا ذكر المحدثون تصطك ركبه المحدثين، هو الذي يقول من علمني حرفا واحدا كنت له عبدا، وقال أيضا من أخذت عنه حدثنا كنت له عبدا، وقال أيضا من كان له حدثنا كنت له عبدا، يعني لا يعني أنه يعبده ولكن يخدمه. هل أنتم كذلك؟ أنا لا أريد منكم خدمة، أنا أريد أن تتأدبوا مع شيوخكم، أن تتأدبوا مع شيوخكم. والله تصلني أخبار تمزق القلوب، قلة أدب، لا يتعاملون مع العلماء بأدب العلم. يا إخواني هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، وهم على الطريق، هم على الطريق، لم يسقطوا في الطريق، لم يخذلوكم، فإذا تعاملوا معهم وإلا فروا منكم. تتهمون الناس، تتهمونهم بالعمالة، هذا الذي يريد أعداؤكم، هذا الذي يريد منكم أن تصبحوا شذر مضر، أن تتفرقوا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك يقول قتادة رضي الله تعالى عنه سألت أبا الطفيل عن مسألة، فانظر ماذا قال له، هل أجابه؟ لا، قال إن لكل مقام مقالا. وسبحان الله، نحن ننقص وينقصنا الآداب. لقي رجل عالما في السوق يشتري فأراد أن يسأله فقال إن عقلي مع دراهمي، إن عقلي مع دراهمي. ويقول الإمام الشافعي لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة، ما فهمت مسألة. يعني من ليس له دقيق يريدون من العالم أن يقول كل شيء، وإذا سجن فر من بيته. نحن لا نقول أنه إذا سجن خلاص لأنه سجن من أجلهم، سجن لله، سجن لله، لكن اصبروا قفوا معه. لا تريدون أن تدفعوا الناس إلى السجن وبعد ذلك يقول هذا الرجل مخذل مثبط، هم يبينون لناكم. اصدروا عن آراء مشايخكم. فوالله ثم والله وقد كلمت الشيخ الخطيب عدة مرات وما رأيت منه إلا ذلك الرجل المحنك، وما رأيت منه إلا صاحب الرأي، وما رأيت منه إلا العالم الصادق، وما رأيت منه إلا أنه يحب الخير للمسلمين ويحب الخير لأهل بلده. يا إخوان، يا إخوان، عندما ننصحكم بعضكم لا يقبل النصيحة، لكن عندما تنزل بكم النازلة تضطرون وترجعون إلى النصيحة رغما عنكم. لا والله، لا نتكلم حبا للطواغيت ولا لسواد عيون الطواغيت، لا والله، لا والله، مسلم واحد أفضل عندي من آلاف من الطواغيت، مسلم واحد. لذلك لا نحب والله إراقة الدماء، ولا نحب والله طبعا بدون حقها، ولا نحب والله أن يؤذى مسلم، ولا نحب والله أن تؤذى أعراض المسلمات. لذلك عندما نتكلم لا نتكلم جزافة، الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثانية، ونحن أدرى بالمصلحة من كثير من الثائرين، ونحن بإذن الله لم نتنازل، ونحن بإذن الله نظن أننا على الحق، ونحن نقبل النصح من كل أحد، ونحن نعلم أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، ونحن ننتظر النصح بأدب من إخواننا. لكن أن نسمع الطعن في العلماء وأن نسمع تفسيقهم وتبديعهم ويصل بهم تصل بهم الجرأة إلى تكفيرهم لمجرد أنهم خالفوهم الرأي، فهذا مما لا نقبله أبدا، مما لا نقبله أبدا. اسمعوا، لذلك لماذا التحزب حرام؟ لماذا التحزب حرام؟ لأنك تعطي ولاءك من أجل منهجك ومن أجل وثيقتك ومن أجل حزبك، فلربما يكون في حزبك شخص مجرد داعية، مجرد داعية، وهناك عالم كبير كمثل الشيخ الخطيب الإدريسي، لكن الخطيب الإدريسي لا ينتمي إليك فأنت تجرحه وتطعن فيه وتقدم عليه غيره، وهذا من الظلم، هذا من الظلم. لأن في مسألة الموازنات وفي مسألة التفضيل ينبغي أن يكون العدل والإنصاف، والإنصاف، والإنصاف. لذلك كثير من السلف قالوا ينبغي أن يكون طالب العلم ومن يريد الحق، وإلا والعياذ بالله إذا كان يجادل العلماء من أجل الجدال يخاف عليه أن يموت على سوء الخاتمة، سوء الخاتمة، يسأل امتحانا واختبارا، ويسأل تعنتا وابتلاء، لا يسأل تعلما وتفقها. حسن السؤال نصف العلم، ليختبر العلماء، ليختبر العلماء. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاختبار بدعة لا يجوز، أن الاختبار بدعة لا يجوز. لذلك أرجو من إخواننا إذا سألوا عن شيء في غير موضعه يتوبون إلى الله، إلا لحاجة وإلا لضرورة أو لعلم أو كان يعلم أن الشيخ يحب أن يسأل في كل شيء، يحب أن يسأل في كل شيء. فحسن الأدب يطفئ غضب الرب كما كان يقول الثوري رحمه الله تعالى، وكما قال البوشنجي من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. فإذا طلبت العلم من غير أدب فقد اقتحمت أن تكذب على الله ورسوله، وتعلم من كذب على الله ورسوله من كذب على الله ورسوله كارثة. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إياك والكذب على الله، إياك والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن خذ بوصيتي، بوصية عبد الله ابن المبارك المجاهد الجهبي. فوالله أتكلم وأنا أتألم وأنا متعب جدا، وأنا متعب جدا. الآن فرغنا من الكلمة وجهناها لإخواننا هناك بتونس، وهذه الكلمة الثانية. فلذلك بارك الله فيكم، كونوا إخوة، لا تتعالوا على بعضكم بعضا، لا تتكبروا. إياكم والقحة وهذه الفخفخة وهذا التجبر وهذا التكبر. إياك وازدراء الناس، تعامل مع إخوانك وانظر إلى الكبير كأنه أبوك، وانظر إلى من هو فوقك في العلم وفي الفضل وفي السن وفي الإسلام، انظر إليه نظرة احترام، وانظر إلى من هو في سنك نظرة آداب، وانظر إلى من هو تحتك نظرة رحمة وشفقة، وانظر إلى من هو فوقك قل هذا سبقني بعلمه وسبقني بعمله ولعل قد حط رحله في الجنة قبل أن يموت. انظر إلى من في سنك ولعل لهذا سر، ولعل لهذا الرجل سر، ولعل له حسنات بينه وبين الله لم أطلع عليها وأنت أدرى بنفسك، أما هذا لا أدري ما فيه نفسه. ومن تراه تحتك قل هذا لم يرتكب ذنوبا مثل ما ارتكبت. انظر إلى الناس بهذا المنظر، انظر إلى الناس بهذا المنظر وارتح، لا تتتبع عورات الناس. سبحان الله، بمجرد ما يخطئ الإنسان خطأ، إذا كان خطأ أصلا هو خطأ في نظرك، هو خطأ في نظرك، سيئة في نظرك، وهي منقبة وحسنة، هو ينظر إلى الحسنة. ولذلك كثير من الشباب لا ينظرون أبعد من أرنبة أنفهم، أبعد من أرنبة أنفهم. لا تكونوا كالذباب، لا تكونوا كالذباب، لا تسقطون إلا على الدماء وإلا على النجاسات، بل كونوا كالنحلة، كونوا كالنحلة، لا تكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الحديث فيه مقال فيه ضعف، أن رجل قال يا رسول الله أجزرني شاتا، أعطني خروفا، قال اختر أيها شئت، فصار يبحث أكرمكم الله في البهائم في الشياه، بدل أن يأخذ بأذن الكبش ما تسمونه أنتم يعني الخروف، أو تسمونه يعني علوش، التونس يسمونه علوش، بدل أن يأخذ بأذن الكبش أخذ بأذن الكلب. فكذلك من يسمع محاضرة ودروس من شيوخه يسمع في الفوائد التي ألقوها بين يديه والجواهر واللآلي، ويأخذ بالخطأ الذي صدر منه وبدر منه، ولربما خطأ في ذهنه خطأ هو في ذهنه. فلذلك إياكم، فمن تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، هكذا يقول عبد الله المبارك، من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. احذر احذر، فوالله إن ذاك العالم يعرف كيف يتوب إلى الله إذا أخطأ. إذا كنت صادقا فانصحه بينك وبينه، إذا كنت صادقا، لأن للأسف كثير من الناس يأتون إلى العالم ويعلم أنه أفضل منه ويأخذه ويقول عالم فلان ما شاء الله في العلم وكذا وكذا، لكنه هذه هي الغيبة. طيب مباشرة اختصر، قل أنا أفضل منه، قل أنا أفضل منه، اختصر، قل لا أريده. ولذلك وصلت بهم الجرأة أن يدعو على العلماء في سجودهم، وصلت بهم الجرأة أن يدعو على العلماء في ماذا؟ على منابرهم. ولذلك دائما أقول إن المنابر تشكو إلى الله من ركامها. فلذلك إذا وصف لي، يقول أيضا عبد الله المبارك، إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين، لاحظ علم الأولين والآخرين، علم الأولين والآخرين، لا كمثلك، لم تقرأ حتى 40 نووية، لم تختم حتى كتابا من كتب الحديث. اسمع، لو وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين، هذا من يقولها؟ يقولها سيد المجاهدين وسيد الوارعين وسيد الزهاد وسيد العلماء وسيد المحدثين وفقيه الفقهاء عبد الله بن مبارك. قال إذا وصف لي رجل له علم الأول والآخر لا أتأسف على فوت لقائه إذا مات، لا أتأسف. لماذا لا أتأسف؟ لأن له علما ولكن ليس له أدب. وإذا سمعت رجل له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. أنتم تعلمون أن موت العلماء ثلمة، ثلمة. إذا الأدب يا إخوان، حتى قيل للإمام الشافعي وإن كان التعبير عام فضفاض، قال كيف شهوتك للأدب، كيف شهوتك للأدب، مع أن الشهوة لما ينكح، ولكن من كثرة ما كان يحب الأدب. قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم له، أن له أسماعا فتنعم له. قيل له وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. تصور المرأة ضاع ولدها وليس لها إلا هذا، كيف تعمل؟ هكذا يعبر الشافعي، هذا التعبير الدقيق، هذا التعبير الدقيق. حتى قيل في رواية، قيل له كيف شوتك العلم؟ قال أسمع بالحرف، المراد بالحرف الكلمة، الكلمة في الأدب، في الكلمة في الأدب، كلمة واحدة. أسمع بالكلمة بالحرف مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان، مثل ما تنعمت به الأذنان. قال له كيف حرصك عليه، على الأدب، كيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع، الرجل الذي يجمع الأموال، المنوع ويمنع، لا يعطي حقوق الله، لا يعطي الزكاة، لا يعطي، لا يتصدق في بلوغ لذاته للمال. إن للعلم طغيانا كطغيان المال، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فقيل له فكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة، طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم، وكان سفيان الثوري. وأنا كانت عندي سلسلة في الآداب، وفي الحقيقة تعلمت منها أنا أولا. قد تعاملنا مع بعض شيوخنا، يعني مع بعضهم، ولكن رغم بدعهم وكنا نتعامل معهم بأدب، نتعامل معهم بأدب، نختلف معهم، نناقشهم بأدب، نناظرهم، لكن ما كنا نتعامل معاملة التي نراها الآن ممن لم يدرس ولا كتاب واحد. سبحان الله، ولا ربما كان في صلب أمه أو في صلب أبيه. والشيخ هذا كان يخدم الإسلام ويخدم الدين، ويأتي واحد سبحان الله كما قالوا، ويبقى المعنى في بطن الشاعر كما قالوا أيضا. لقد حكيت ولكن أين الشنب، لقد حكيت ولكن أين الشنب. يقول سفيان الثوري كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب. نحن فعلنا العكس، كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب. أين الأدب الآن؟ أين الأدب؟ والله إن القلب لا يدمع، إن القلب لا يتقطع. أما العين خلاص جمدت من كثرة ما رأت من قلة أدب. هكذا يقول سفيان الثوري كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب أولا، وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة، وتعبد بذلك قبل عشرين، قبل ذلك بعشرين سنة، يعبد الله عشرين سنة ليطلب الحديث، لأنه يطلب أحاديث رسول الله. نحن نأخذ الحديث ونرميه، لا نعرف قيمته، نحاول أن نطبقه على شخص خالفنا الرأي، خالفنا الرأي مجرد أنه خالفنا. إخواننا والله بغوا على مشايخهم، ولذلك يقول الحسن البصري هذا الرجل سبحان الله كلامه يشبه كلام النبوة، وكذا سفيان الثوري، وكذا عبد الله بن مبارك، ماذا لا نتأدب بأدبهم؟ إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين يؤدب نفسه. أنا لا أقول بأنني مؤدب وغيري غير مؤدب، لا، وأنا أعلم أن علماء الأصول قالوا المتكلم داخل في عموم خطابه، فعندما أنصح غيري هي نصيحة لنفسي ونصيحة لأبنائي ونصيحة لطلبتي ونصيحة لإخواني. والله لو تأدبنا مع علمائنا لما وقع ما وقع الآن، يسجنون ونحن نذهب إلى بيوتنا نتنعم بالطعام والنساء وهم سجنوا ويعذبون وكأنهم لا نعرفهم وكأنهم لا يعنون شيئا. هذا أبو محمد المقدسي يعذب ويسجن، هذا الطحاوي يعذب ويسجن، هذا عمر عبد الرحمن سجن وهو يعني يفوت السبعينات، وهؤلاء المشايخ في الجزيرة، وهؤلاء مشايخ في الجزائر، وهؤلاء مشايخ، يعني نحن كأنهم لا يعنوننا شيئا. ما هذا؟ ولذلك السلف كانوا يبدأون مع أبنائهم بالتربية، يبدأون مع أبنائهم. يعني سبحان الله، عندما يرى الإنسان هذه التربية السيئة وهذه النبتة السيئة يقول هذا ما جنت أيدينا. إن تربية العلماء هذه، يا إخواني يا مشايخنا ويا علماءنا، أنصحكم كما أنصح نفسي أن تبدأوا معهم التربية، أن تبدأوا معهم جلسات الآداب. ولذلك كان روين بن أحمد البغدادي يقول لأبنائه ولابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقة. وأدبك دقيقة يعني استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق للملح، كنسبة الدقيق للملح الذي يوضع فيه. فمعنى هذا أن الإكثار من الأدب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي والخالي عن الأدب والفارغ. استحضر أيها الشاب وأيها الطالب نصب عينيك وأنت تجتهد في تحصيل طلب العلم، وأنت تجتهد في تحصيل العلوم الشرعية، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بعد أن تحصل علوم الآلة يعني من نحو وصرف وبلاغة جميع أنواعها وأشكالها ووضع ومناظرة وفقه وأصوله وتفسير وقواعده وأسباب وروده وأسباب نزوله وحديث وشرحه وسبب وروده، استحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن، خلق حسن. وسبحان الله، هناك حديث لولا أنه ضعف وإن حسنه الترمذي، يعني يبين لك كيف يكون. يقول: حدثنا الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن: إن أحسن الحسن الخلق الحسن، إن أحسن الحسن الخلق الحسن. حديث هذا حسنه الترمذي، ولكن الترمذي معروف بتساهله في التحسين رحمه الله تعالى، والحديث فيه مقال، ولكن يغنينا عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول لكم دائما الأحاديث ضعيفة، لا أعني شديدة الضعف، لا أعني شديدة الضعف، دائما إذا غصنا فيها نجد أن لها أصلا، إذا غصنا. ولذلك لم يقطع العلماء، يعني الحديث ضعيف لم يقطعوا بأنه خلاص ضعيف، يعني اتفقوا عليه. لذلك بارك الله فيكم، عندنا ما يكفينا ويشفينا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. معنى أن المشركين كانت لهم أخلاق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها وليكملها. ولذلك أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا يا رسول الله، قال قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان، أفضل شيء أعطيه الإنسان؟ قال خلق حسن، قال خلق حسن أفضل ما أعطي الإنسان. فإذا الأدب يا إخواني، الأدب مع العلماء هو لب العلم، بل هو روح العلم. الأدب مع العلماء هو لب العلم. ولذلك قديما قيل اجعل أدبك دقيقة وعلمك ملحة، اجعل أدبك دقيقة وعلمك ملحة إذا شئت أن تنتفع. وكنت قد نظمت يعني قصيدة أقول فيها: أيها الطالب المجد سلامة، طالب الذي يجد في الطلب، أيها الطالب المجد سلامة، أسلم عليك سلامة أينما كنت، سواء كنت في تونس أو في غيرها. أيها الطالب المجد سلامة، لك من ناصح يصون الذمامة، إلزما مع شيخك طيب سلوك، إلزما مع شيخك طيب سلوك، لعل الإخوة انقطع الاتصال فنحاول مرة أخرى نتصل بهم إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن نتصل بهم أحب أن أبين لكم على أن أنا أحاول أن أتصل بهم، فبارك الله فيكم، حاولوا أن تفهموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن تتأدبوا مع مشايخكم، وحاولوا أن تتعاملوا معهم معاملة حسنة. فقد قال العلماء: من لم يتأدب مع شيوخه يخاف عليه أن يموت على حسن سوء الخاتمة والعياذ بالله، سوء الخاتمة. وأنتم تعلمون إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فطبعا لا يخلو إنسان من خطأ، الذي لا يخطئ هو النائم، الذي لا يسقط هو الذي لا يتحرك، العلماء إذا كانوا يعملون. ولذلك قالوا ابن الجوزي كثرت أخطاؤه، لماذا؟ لأنه كثر تأليفه وكثر نشره للعلم. فالمكثر لا بد أن تقع له الأخطاء، المكثر لا بد أن تحدث منه الأخطاء. فلذلك بدل أن نشكر ما قام به من نشر الدين ورفع الجهل عن الناس، نحن نطعن فيهم ونفسقهم ونضللهم ونكفرهم ونبدعهم ونتهمهم في نواياهم. هذه صفة المنافقين، هذه صفة المنافقين. أنتم تعلمون أن المنافقين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، واحد جاء بالصدقة قدر المستطاع ما عنده، قالوا ربنا غني عن صدقة هذا، وجاء آخر بصدقة عظيمة فقالوا هذا رياء وسمعة. يا سبحان الله، لماذا لا نقتدي به؟ لا نقتدي نحن، لماذا نقتدي به؟ لماذا نقتدي به؟ نقتدي بعلمائنا. فلذلك قلت: أيها الطالب المجد سلامة، لك من ناصح يصون الذمامة، إلزما مع شيخك طيب سلوك، تغنى من نجحة، تغنى من نجحة بل تسود الأنامة، واجعلا علمك ملحا، واجعلا ملح علمك ملحا ودقيقا، تلكم الآداب تحاكي طعاما، قلة العلم صاحبي مع كثير من أدب، طلبة لمن يتسامى، لك أذنان ولسان وحيد، فاسمعا شتى وانطقا لماما، أو واجعلا علمك ملحا وخبزا، تلكم الآداب تحاكي أو تحكي الطعام، أو واجعلا علمك ملحا ودقيقا، تلكم الآداب تحاكي طعام، قلة العلم صاحبي مع كثير من أدب، طلبة لمن يتسامى، لمن يتسامى. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. فاعلم يا أخي أن لك لسان واحدة ولك أذنان، أن لك لسان واحدة وأن لك أذنين، فاجعل الكلام نصف الاستماع إذا أردت العدل. الآن ولعلنا إن شاء الله نعقد جلسات لهذا، فحكم تشييع جنازة الكافر، لأن بعض الإخوة قالوا الشيخ الحدوشي شيع جنازة عبد السلام ياسين، والشيخ الحدوشي رد على الشيخ عبد السلام ياسين والآن شيع جنازته. اسمعوا بارك الله فيكم، أنا عندما خرجت من السجن، هذه لعلها مسائل سرية، ذهبوا إلى المشايخ الذين خرجوا أم لم يذهبوا؟ لم يذهبوا إليهم، بينما جاءني ثمانية من أعضائهم، وجاءوا بماذا؟ جاءوا بالمباركة وفرحوا لخروجي من السجن بصرف النظر عن خلافاتنا بيننا وبينهم. وأنا قد قلتها في التصريح، قلت على أن الموت يطوي ما بيننا، لكن أنا لم أغير ولم أحرف ولم أبدل، كتبت كتاب للرد عليهم الجهل والإجرام في حزب العدل والإحسان، ولكن في الحقيقة كنت شابا آنذاك، كان عندي 18 سنة، فلو كنت يعني الآن ما سميته بهذا الاسم. وكتبت كتابا آخر المجلد الثاني بعنوان البديل الإسلامي لجماعة العدل والإحسان، ثم كتبت كتابا هذا يقع في أكثر من 500 صفحة، وكتاب آخر في 600 صفحة بعنوان حوار هادئ مع الأستاذ عبد السلام ياسين، لازلت وأنا صرحت، لكن التصريح لم ينشر كاملا، اقتطفوا منه، وقلت بأننا وإن كنا نختلف معه في منهجه ونختلف معه في كثير من المسائل العقدية، والرجل كان من العلوم الشرعية، كان فقيرا من العلوم الشرعية، فلذلك لا نستطيع أن نضلله. فإذا كان العلماء اختلفوا في تشيع جنازة الكافر، مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، بين مبيح ومانع، هذا فكيف بالرجل نرى أنه مبتدع؟ ولكن كما كان الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان واحد يؤلب عليه الناس، ولكن ومع ذلك لما مات جاء ابن القيم وقال إن فلان قد مات، فقال صاح في وجهي، قال أشماتة في الموت؟ فذهب إلى أبنائه يعزيهم. نحن نتكلم على ماذا؟ على رجل كانت له مواقف، وقف في وجه الحسن الثاني، وقف في وجه كثير من الطواغيت، وقال كلمته، وإن كنا نختلف معه، أقولها وأكرر، لكن لا يعني هذا أن له سيئات دون حسنات. ثم قلنا تشيع الجنازة الكافر، وهو ليس بكافر طبعا، تشيع جنازة الكافر اختلف فيها العلماء بين مبيح ومانع، فمنهم من منع تشيع جنازة الكافر، هذا المالكية والحنابلة، ومنهم من أجاز تشيع جنازة الكافر ولكن قيدها بالقريب كالأب والأم والأخ والعم والخالة، وهو قول الشافعية. فإذا الأمر فيه خلاف، فإذا لا تبديع للمانع، ولا تفسيق للمبيح، ولا تفسيق للمبيح. إذا المبيحون لهم أدلتهم، قالوا بأن الحسن البصري شيع جنازة كافر، وهذا الحسن البصري يعني معنى أنكم تضللونه، ولذلك أجاز بعض العلماء تشييع جنازة الكافر، وبعضهم قيدها بذوي القربى من الكفار، استدلوا بما أخرجه ماذا؟ ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال ماتت أمي وهي نصرانية، لاحظوا وهي نصرانية، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت له ذلك بأن أمي قد ماتت، فقال اركب دابة وسر أمامها، اركب دابة وسر أمامها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، أمه كافرة ومع ذلك أذن الله له أن يزورها. أما أن نقول على أن الرجل ضل أو مبتدع ثم لا نشيع جنازته، طبعا في حالة واحدة كما قال الشيخ الخليل وصلى عليه غير فاضل، إذا كان مثلا إمام الأئمة لا يصلي على جنازة المبتدعة لكونه إذا لم يصلي عليهم ينزجر غيرهم، أما إذا كانوا لا ينزجروا فيصلوا عليهم، حتى المقاطعة قيدها العلماء، إذا كانت المقاطعة تعطي الثمرة وإلا فما فائدة مقاطعة؟ وإلا لذلك النبي كان يقول صلوا على صاحبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع حذيفة رضي الله عنه على طائفة من المنافقين، ومع ذلك كانوا يصلي عليهم الصحابة، كانوا يصلي عليهم الصحابة. لكن بعض العلماء قالوا تشيع الجنازة، جنازة الكافر جائزة، وإنما من منع يعني معنى الكراهية، الكراهية. أما إذا كان القريب منه قالوا هذا الحق الجواز، أسيما إذا كانت زوجته أو جاره أو مملوكه أو مولاه أو كان من الوالدين أو الإخوة أو الأعمام أو الخال. ولذلك شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج قال ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، ثم استدل بما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب لما مات أبو طالب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الشيخ الضال، إن عمك الشيخ الضال، لاحظ والده يقول الشيخ الضال يعني عنده الولاء والبراء، فالمعاملة شيء والولاء والبراء شيء آخر، إخواننا لا يفرقون. فالرجل قد يحب زوجته وهي نصرانية يهودية، يحبها لا من أجل عقيدتها ولا من أجل دينها، ولاحظوا إذن لا يفرقون بين الولاء وبين المحبة، هذا يحتاج إلى غوص، يحتاج إلى علم. فجاء فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال انطلق فواريه، انطلق فواريه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. وقال الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقارب، ويلحق به أيضا حتى المولى، ويلحق به حتى الجار، لأنه يجوز له أن يعود الكافر، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجوز له أيضا أن يشيع الكافر جنازة كافر، جنازة كافر. فكيف بماذا؟ فكيف بالمبتدع، فكيف بالمبتدع؟ ويجوز تعزيتهم عند الوفاة، يجوز تعزيتهم عند الموت. تعلموا يا إخواني بارك الله فيكم، ماذا أفعل لكم إذا كنتم جهلة، إذا كنتم لا تريدون أن تتعلموا؟ أنا أريدكم أن تتعلموا ولا تقدموا على أمر حتى تعلموا حكم الله فيه. أنتم لا تحسنون إلا التفسيق والتبديع والتكفير، وبتعبيركم التونسي كركارو. بارك الله فيكم، تعلموا. النبي عليه الصلاة والسلام كان غلام يهودي، غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو يهودي، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر اليهودي إلى أبيه، وأبوه كان حاضرا وهو عنده، فقال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ماذا قال رسول الله؟ قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحديث في صحيح البخاري، الحمد لله الذي أنقذه من النار. لماذا نحن لا نزوره إذا كنا نرجو خيره، إذا كانت هناك مصلحة، إذا كانت هناك مصلحة؟ ثم سبحان الله عندما حضرنا الجنازة، وطبعا يعني رأونا فأخذوا الجنازة بالسنة، بل يكون في علمكم على أن ابن عمي، هو ابن عمي هذا أصبح الآن الأمين العام للجماعة، ابن عمي طلب مني أن ألقي كلمة فرفضت. ابن عمي قدمني في المقدمة، ومع ذلك نصحته ولا زلت أنصحه، وأنا أرى الرجل، ولربما أنتم لا تعرفونه، وأنا أدرى به رجل صادق ورجل له إخلاص، وإن كنا نختلف معه في بعض الأشياء، لكن ما رأيت رجل مخلص مثله في هذه الجماعة، في هذه الجماعة. أنا لست مع الجماعة ولا أنتمي إلى الجماعة، ولكن اعدله هو أقرب للتقوى، العدل والإنصاف عزيز، رجل يحترم العلماء ويحترم أهل العلم، لربما له هنات ولا يخلو منها إنسان، ونحن كذلك ونحن نتتبع عورات الناس. نعم ممكن أن نبين ضلال ونسمي الشخص إذا كانت بدعه منتشرة. فستقرأنا إن شاء الله حوار هادئ مع الأستاذ عبد السميسي، وكيف بينت ضلاله وبدعه. لكن لما كانت الجنازة حضرنا جنازته، النبي عليه الصلاة والسلام حضر عند اليهودي للطعام، أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سمخة فأجابه، والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر وصححه محقق المسند. إذن معنى هذا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينبغي أن يبين لكم، بل ينبه على أن المسلم إذا فعل ذلك فعليه كما قال الإمام أحمد أن ينوي بذلك دعوتهم وتأليف قلوبهم على الإسلام ويدعوهم بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب. ولذلك سبحان الله أتبعهم كانوا يفرون من الحدوشي، لأن الحدوشي كتب فيهم كتابا اسمه الجهل والإجرام في حزب العدل والإحسان، ما كانوا يستمعون لي، وقد هدى الله على يدي كثيرة. والآن سبحان الله، ولربما لا أخفيكم، كنت أردت أن يكون هذا بيني وبين الله عز وجل. عندما حضرت الجنازة الكثير منهم تاب إلى الله، جاءوني زيارة فنبهتهم إلى أخطائي، الأستاذ عبد السلام ياسين بأدب الحوار وحاوروني وناقشوني فهداهم الله وتراجعوا، والآن يأخذون بالسنة ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المصلحة، هذه هي المصلحة. وحتى في حالة التعزية إذا عزيت كافرا، وأنا لا أعني أن هذا كافر لا أبدا، حتى في الكافر أنا أتكلم عن الكافر، كافر تعزيه، لكن لا تقول لا تدعو لميتهم، لا تقول لا تدعو له بالمغفرة والرحمة كما يفعل بعض الحكام، لا، أو أن تدعو له بالجنة، لأن الله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب ماذا؟ شقاً أصحاب الجنة، أصحاب الجحيم، أصحاب النار. لا نقول صلى الله عز وجل أن يدخلهم جنة كما في رسائل الحكام، لا، وإنما يدعى له بما يناسب حالهم، بما يناسب حالهم. مثلا جارك تقول له اصبر وتواسيه وتذكره بأن هذه سنة الله في خلقه، لأن هذه سنة الله في خلقه. ولذلك يجوز شهود جنازة الكافر ويجوز اتباع جنازته. حتى كان بعض العلماء، بعض شيوخ شيوخنا في طنجة وبعض شيوخنا أيضا تبع جنازة يهودي، فلما قيل له هذا يهودي، وهو طبعا كان جار له، فقال لهم هذا ينفعني أكثر منك، فقالوا سبحان الله ما هذا، أنت رجل عالم تقول هذا الكلام. قال ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة كل مسلم يعطيه الله فكاكه، فكاكه من النار، أنت مسلم يعطيك ربي يهودي يقول لك يهوديا يقول لك هذا فكاكك من النار، لأن كل واحد له مقعدان، مسلم كان أو كافر، مقعد في الجنة ومقعد في النار، يعطيك اليهودي أنت تأخذ مقعده من مقعد الجنة وتعطيه مقعد النار، فيكون لك مقعدان في الجنة وهو له مقعدان في النار، هذا فكاكك، هكذا يقول. فكان يقول هذا ينفعني أكثر منكم، ولا سيما إذا كان الميت أمه أو أباه أو أخاه أو ذا قرابة منه ولكن لا يجوز له أن يشاركهم في الصلاة، ولا يجوز له أيضا أن يشاركهم في شعائر دينهم المزور، ولا يجوز له أيضا أن يحضر في الكنيسة، ولا يجوز له أيضا، وهكذا. إذن يشيعه بقصة أن الحسن البصري كان يفعل ذلك، والصحابي الذي جاء إلى عمر وأمره أن يركب الدابة ويتقدم أمه، وأيضا علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال انطلق فواريه، حديث رواه النسائي وغيره والأذرعي، كذلك قال حتى الزوجة وغيره. فلماذا لا نتعلم، لماذا لا نتعلم ونعلم أن هذا جائز، أن هذا جائز، وأن هناك مصلحة، أن هناك مصلحة. والمانعون، هناك من منع أن تشيع جنازة الميت، قالوا إكرام له، والكافر ليس له أهل الإكرام، والكافر ليس أهل الإكرام. لكن إذا كانت هناك مصلحة، هل تعلمون أن الإمام أحمد قال إذا سلم عليك الرجل الكافر تقول وعليك، ولكن يجوز لك، تعلمون أن إبراهيم النخعي والإمام أحمد قال يجوز أن تبتدئ الكافر بالسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأون بالسلام، قال إذا كنت تريد دعوته، تريد دعوته. وقال أيضا يعني تنوي بذلك أن يهديه الله للإسلام، تنوي بذلك أن يهديه الله للإسلام. بل ويقول عبد الله بن عباس لو قال لفرعون جزاك الله خيرا وفرعون قد مات لقلت له هو جزاك فرعون، فرعون يا إخواني، فرعون يقول ذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خير إن شاء الله. يلا بارك الله فيكم، الله يحفظكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.